والله وينالت حظها آمنة أم النبي بنت الكرام. والله والله يوم حملها بالهادي مصباح الظلام. والله والله والسعد تمم فرحها والفرح دام. والله والله وتبسم الفجر السعيد فجر السلام. والله والله فجر السعادة والهنا والابتسام. وكان رجب من حملها أول شهر. والله كان رجب من حملها أول شهر. والله نالت بحمل المصطفى نور بعد نور. والله شهر شعبان آمينة شافت كمان. والله المولى زدنا يا كرم نور بعد نور. والله شافيت كمان. والله والله مولى زاد غاب يا كرام نور بعد نور. والله والله شاري شوال آمنة شافيت كمان. والله والله ملايكة نزلة للسماء بيننا نور. وشاري القدا يا عين سمعت كمان. وطبنا ما بيسبح المولى الغفور. وشر بالوحي الشمال نادى وقال يا أمينة بشراك بالهادي البشير من غير ألم راح تضعي أفضل نذير. ميلاده في دنيا بداية كل خير شهر المحرم. والله لما أقبل الله يا سلام حرم على أمي النبي رسول الله. لما صفر زاغ وانتشر فيه العبيد بمولد هادي النبي طه البشير. لما ربيع ابتدى ظهر الهدى الله نزل جبريل وجاب ويال شراب من السلسبيل طعمه لذيذ محلى. صاغ منه ولا شارب بكلمة وقال لها أبشري جائك رسول الله. صلوا على الحبيب محمد نزل محمد. صلوا عليه نزل محمد هو ساجد لوجه الله. شري عم الورى وانهزت الاصنام حتى الوحوش هزغا مولد حبيب الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حتى الوحوش هزها مولد رسول الله. حتى الوحوش هزها مولد عظيم الجاه. وضعت غلامنا اليتيم اللي ما شاف أبوه يا حاضرين صلوا عليه. الله الصلاة والسلام. وين الصلاة عليه؟ صلي عليه. من بعد أشهر بحمله كان توفى أبوه يا أغالي المعرة يا عاشقين النبي صلوا عليه. صلاة والسلام. أخذوه ألبسوه يا روح لجد عبد المطلب ودوه. أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب أعطوه. ضموه وطافي على الكعبة وقال سموا محمد. صلوا عليه. الله الله. صلاة والسلام. يا سلام. ومن عين العيدة. الله الله. قصة العربي لحالة قصة. ومن عين العيدة. راعوا وملايكة نزلت تبارك مولد العدنان. الله أكبر. الله الله الله الله أكبر. ظهر شمس الهدى حي ويا سعد اللي صلى على النبي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما شاء الله حولكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن جابرتم كسر قلبي أنتم أهل السمان. إن جابرتم كسر قلبي أنتم أهل السمان. أو وصلتم يا حبايبنا كذا شأن الكرام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قالت أقمار الدياجي قل لي أرباب الغرام. قالت أقمار الدياجي قل لي أرباب الغرام. كل من يهوى نبينا في أمان وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قد لابسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاب. وشربنا كأس حب بعد أيام انقطاع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سلم يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيب النبي يا نور اللهم صل فيتو ايوه قولي والله أشكر ربي والله أبدأ قولي والله أشكر ربي ودوما أصلي على النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل لحبيبنا النبي النار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحرف لسان من يصلي على النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي ورجونا الرقصة العربية بالمولى ما في نقص يعني أيوه دائما الرقصة العربية موجود النار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحرم لسان من يصلي على النبي والله عمر الخطا والله عبد الوهاب والله أبناء الإمام والله جمع القرآن والله والإمام علي بلدي يا سيدي علي بلدي والإمام علي نسب المختار طه النبي يا نوري أو اللهم إن وصلت المقام وبلغت المرام إن وصلت المقام وبلغت المرام ورأيت الحمام على المقام سلامي ما بين قبا والعوالي إن خرسان نياري إلك عيون صوت يا أبا الزغراء من كحلة الباري مكيسة في الثنية بس زمزم أشغلت بالي المدينة المنورة يا زين ساكن فيها النبي الغالي صلوا عليه إن وصلت منى إن شاء الله وبلغت منى إن شاء الله وضعت يدا إن شاء الله على الشبه إن شاء الله تبلغ السلام سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي روحي لعيون النبي يا نوري النبي يا نوري النبي اللهم صل على حبيبنا النبي والأعداد إن شاء الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أيوة هذه المدينة الله فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا أحمد محمد يا سيدي نور عيني أحمد محمد يا سيدي نور عيني الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله القبة الخضراء نبراس الحضرة في غاب الزهراء يا سيدي الهاشمية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم الله على المعلم صلي وسلم الله على المعلم صلي وسلم الله على المعلم الله أحمد محمد يا سيدي نور عيني الحمد لله والشكر لله الحمد لله